ونحن نقف مكتوفي الأيدي وكأن أمرا لم يكن. اعلم يا أخي الكريم أن سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك كل من سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ به. قال الجبار جل جلاله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وليس سبهم سبا في رسولنا فحسب، بل هو سب لله جل وتعالى، لأنه هو سبحانه من اصطفاه على خلقه وبعثه للناس جميعا. فيا ليت شعري ماذا سنجيب الله جل وتعالى إذا سألنا عن مثل هؤلاء المستهزئين المحادين لله ورسوله. نسأل الله جل وتعالى أن يحصيهم عددا، وأن يقتلهم بددا، وألا يبقي منهم أحدا، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحببت أن أسأل نفسي وإياك: ماذا فعلنا لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا أظن إلا أنك أكثر مني غيرة على رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأكثر مني حرصا في الذود عنه صلى الله عليه وسلم. فليوجه كل منكم سهامه ليدافع بها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بحسب قدرته واستطاعته وفي مجاله. إن الهجوم الإعلامي على هذا الدين ذو جذور قديمة قدم الإسلام، وهو أحد الأساليب التي اتخذها الكفار للصد عن سبيل الله جل وتعالى، بدءا من كفار قريش وحتى عصرنا الحاضر. وهذا الهجوم له ألوان كثيرة، ولكنها في أغلبها كانت محصورة في نطاق الشبهات والمغالطات والطعون. وبعد أحداث ما يسمى بأحداث 11 من سبتمبر انتقل الهجوم إلى لون جديد قذر لم يعهد من قبل، وهو التعرض لشخص النبي عليه الصلاة والسلام والنيل من عرضه وذاته الكريمة. وقد اتسم هذا الهجوم بالبذاءة والسخرية والاستهزاء، مما يدل دلالة واضحة أن هذا التهجم له منظمات وله استراتيجيات خاصة تتركز على استخدام وسائل الإعلام، بل ويقوم به أناس متخصصون مدعومون من بعض قساوسة النصارى، لا كلهم، وليست القضية أنها عمل فردي من صحفي ونحوه. وهكذا انتقل الهجوم على الإسلام من طرح الشبهات إلى إلقاء القاذورات، ولم يجد المهاجمون في الإسلام ولا في شخص خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما يرضي رغبتهم في التشويه، ووجدوا أن الشبهات والطعن الفكري من الأمور التي يسهل تفنيدها وكشف زيفها أمام قوة الحق في هذا الدين، فلجأوا إلى التشويه الإعلامي، وبخاصة أنهم يملكون نواصيه في الغرب. وهذه القضية تثير غيرة كل مسلم وتدفعه إلى التساؤل عن أسباب هذه الهجمة والأغراض الكامنة وراءها ومدى تأثيرها. أما العوامل الدافعة للنيل من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، لكن أذكر منها أولا سرعة انتشار هذا الدين، والتي تثير غيرة كل المعادين لهذا الدين، سواء أكانوا من النصارى أو اليهود أو من العلمانيين أو الملحدين أو غيرهم. ثانيا حسد القيادات وخصوصا الدينية، فإن كثيرا من هؤلاء يغيظهم شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى المنافقين في العالم الإسلامي لما يرون من لمعان اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأرجاء من بعض قساوسة النصارى، لا كلهم، وليست القضية أنها عمل فردي من صحفي ونحوه. وهكذا انتقل الهجوم على الإسلام من طرح الشبهات إلى إلقاء القاذورات، ولم يجد المهاجمون في الإسلام ولا في شخص خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما يرضي رغبتهم في التشويه، ووجدوا أن الشبهات والطعن الفكري من الأمور التي يسهل تفنيدها وكشف زيفها أمام قوة الحق في هذا الدين، فلجأوا إلى التشويه الإعلامي، وبخاصة أنهم يملكون نواصيه في الغرب. وهذه القضية تثير غيرة كل مسلم وتدفعه إلى التساؤل عن أسباب هذه الهجمة والأغراض الكامنة وراءها ومدى تأثيرها. أما العوامل الدافعة للنيل من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، لكن أذكر منها أولا سرعة انتشار هذا الدين والتي تثير غيرة كل المعادين لهذا الدين، سواء أكانوا من النصارى أو اليهود أو من العلمانيين أو الملحدين أو غيرهم. ثانيا حسد القيادات وخصوصا الدينية، فإن كثيرا من هؤلاء يغيظهم شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى المنافقين في العالم الإسلامي لما يرون من لمعان اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأرجاء، وكثرة أتباعه وتوقير المسلمين الشديد لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يثير حسدهم. ثالثا عامل الخوف، ليس الخوف من انتشار الإسلام في الغرب فحسب، بل الخوف من أن يعود المسلمون في العالم الإسلامي إلى التمسك بدينهم، وهم الآن يستغلون ضعف المسلمين في كثير من الجوانب مثل الجانب الاقتصادي والإعلامي، ويريدون أن يطفئوا هذا النور قبل أن ينتشر في العالم. هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعضنا ينادي بألا نقول للكافر يا كافر، بل نقول له الآخر احتراما لمشاعره ومراعاة لنفسيته. فهل احترم هؤلاء نبينا؟ وهل قدروا مشاعر أمة المليار مسلم؟ وهل راعوا نفسيات المسلمين؟ وهكذا يفعل عباد الصليب بنبينا عليه الصلاة والسلام، وبعضنا يطالب مع كل أسف بحذف الولاء والبراء من مناهجنا الدراسية ونزعه من قلوبنا، لأننا في عصر الصفح والتسامح مع الأديان. عرضي فداء عرض الحبيب محمد، وفداه مهجة خافقي وجناني، وفداه كل صغيرنا وكبيرنا، وفداه ما نظرت له العينان، وفداه ملك السابقين ومن مضوا، وفداه ما سمعت به الأذنان، وفداه كل الحاضرين وملكهم، وفداه روح المغرم الولهان، وفداه ملك القادمين ومن أتوا، أرواحنا تفديه كل أواني. خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان، أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل ربي الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان، والله أعلى شانه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان. أخزى به ربي ضلالة مشرك، وأذل أهل الغي والصلبان. أعداؤه في نكسة وبغلهم، يصلون قصرا ضحضح النيران. أعداؤه بكم وصم ما رأوا، أعداؤه هم أخبث العميان. أهداهم إبليس من نزواته، فتقحموا في النار كالقطعان. تبت يد لما أساءت رسمها، شلت يمين المجرم الفتان. الله مخزيهم وموبق سعيهم، والله ذو بطش وذو سلطان. يكفي الإله نبينا من جرمهم، والله منتقم عظيم الشان. حب الحبيب محمد أهزوجة يشدو بها قلبي مع الخفقان. والله ما جاد النساء بمثله، أكرم به من مرسل رباني. نور البرية عمنا بضيائه، فهو البشير بصادق البرهان. من سب هادينا وسب إمامنا، فلقد غدا دمه بلا أثمان. في حكم ملتنا وهدي كتابنا، من سبه في أسفل النيران. من دنسوا حرماتنا قد أسرفوا، عن بغيهم يتحدث الثقلان. قد دنسوا قرآننا في أمسهم، أواه يا أسفي ويا أحزاني. حتى المساجد ما لها قدسية، في عرف أهل الظلم والعدوان. ولقد سمعنا ما يسوء قلوبنا، من دولة الأبقار والأجبان. من دولة الدنمارك ساء مقيلها، أخبارها جاءت مع الركبان. ولدولة النرويج في ناقوسهم سهم من التهريج والهذيان. والله قد هزلت وبان هزالها، لما غدونا مطمع الفئران. دول كمثل الذر في مقدارها، دول مدهدهة على الجعلان. الشانئون لسيرة قد عطرت بالمسك والأزهار والريحان. أخزى الذي سمك السماء بناءهم، وأحالهم عبرا مدى الأزمان. الشانئون له تعاظم مكرهم، كل له حمم من الأضغان. كم منتدى للكفر يعلن جهرة، بقبيح قول من بذيء لسان. كم في السجون من الزبانية، التي هزأت بسيد أمة القرآن. كم في الصحافة من وضيع مفكر جمع الضغينة في لبوس ثاني، متعالم متحدلق متفدلك متدثر بالزور والبهتان، أخزاهم ربي وفرق شملهم وأقض مضجعهم بكل مكان. يا أمة الإسلام، أين نفيركم؟ أعلوا منائر سنة العدنان، أعلوا منائر سنة وتمسكوا بالهدي والتنزيل والفرقان. ذبوا عن المختار وارعوا حقه، لا يلهينكم زخرف الشيطان. أموالكم ضيعاتكم أولادكم ليست أعز من النبي الحاني، فالسنة الغراء نيل إمامها، فلتغضبوا لله يا إخواني. فبكم نظن الخير يا أحبابنا، أحيوا مواقف عزة الشجعان. هذا قصيدي والقصيد مقصر، قد قلت ما في الجهد والإمكان. والله قد شرف القصيد، وإنه شرف لكل قصيدة وبيان، شرف بأن نجري له أقلامنا، شرف لكل فلانة وفلان. تمت وأثنو بالصلاة ومثلها، ما لاح غيم أو بدا القمران. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.